قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس بالطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا، ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق، ويرجع بنفقته أيضا. تقدم لنا ما يتعلق بإحياء الموات، وذكرنا جملة من شروطه، وأن الأصل فيه السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وكذلك أيضا الإجماع، وأنه يشترط له شروط: الشرط الأول الإسلام، هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره، كذلك أيضا إذن الإمام، هل هو شرط أو ليس شرطا إلى آخره، كذلك أيضا اشترط أن تكون الأرض المحياة منفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، وكذلك أيضا مشترط أن يحيى الأرض أو أن يحيى الموات بما دل العرف على أنه إحياء. وأيضا تقدم لنا ضابط ما يكون إحياء وما لا يكون إحياء، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، فإذا بنى أو غرس أو زرع أو حفر حتى أخرج الماء أو منع الماء عن الأرض إلى آخره، هذه كلها من الصور التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي التي مما يكون بها إحياء الموات. وكما ذكرنا الضابط مرجعه إلى العرف. بقينا في مسألة: إذا تحجر موات لم يحيه لكن تحجره بأن أدار حوله ترابا أو أدار حوله حجارة ونحو ذلك، فهل يملك هذا الموات بهذا التحجير أو أنه لا يملكه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يملك، لكن يكون أحق به من غيره، بمعنى أنه يطالب بالإحياء، يطالبه الإمام أو نائب الإمام بالإحياء، فإن أحيا استحق، وإن لم يحي فإنه لا يستحق، فإذا تحجر يكون أحق لكنه لا يملك، لأن الملك إنما يكون بالإحياء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التحجير يفيد الملك. نعم أن التحجير يفيد الملك. ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى ما يضعه الإمام من ضوابط، لأن هذا موضع اجتهاد. فإذا رأى الإمام أنه يكتفى بالتحجير فإنه يكتفى بالتحجير، أما إذا رأى أنه لا بد من الإحياء فإنه لا بد من الإحياء. قال: وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه. هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان إقطاعات الإمام، يعني ما يقطعه الإمام لأحد الرعية، سواء كان ذلك تمليك رقبة أو إقطاع منفعة. والإمام له إقطاعات، النوع الأول من إقطاعات الإمام قال المؤلف إقطاع موات لمن يحييه، إقطاع الموات لمن يحييه. فالإمام له أن يقطع مواتا، يعني أرضا ميتة منفكة عن اختصاصات وملك المعصوم لمن يقوم بإحيائها. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق، النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. قال المؤلف رحمه الله: ولا يملكه. هل يملكه بالإقطاع أو لا يملكه بالإقطاع؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يملكه بالإقطاع، لكن يكون أحق به من غيره، كما لو تحجر مواتا كما سلف لا يملك بالتحجير، لكن يكون أحق به من غيره. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه لا يملكه لكن يكون أحق به من غيره، بمعنى أنه يطالب بأن يحيي أو أن يرفع يده. وش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لا يملك أن يعوض عنه، لا يملك أن يبيعه ما دام أنه ما ملكه. إذا قلنا في التحجير أنه لا يملك، وهنا في إقطاع الإمام للموات أنه لا يملك إلا بالإحياء، يترتب على ذلك أنه لا يملك أن يعاوض عليه، يعني أن يبيعه، لا بد من الإحياء لأنه لا يملك إلا بالإحياء. وهذا ما عليه المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه يملكه، يعني أن الإمام إذا أقطعه هذا الموات أنه يملكه بذلك وإن لم يحيه. نعم، ولم يحيه. فالمشهور من المذهب أنه لا بد من الإحياء، وعند أكثر أهل العلم أن الإحياء ليس شرطا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. هذا النوع الثاني، النوع الثاني إقطاع الإرفاق بالطرق. نعم، إقطاع الإرفاق في الطرق. والأفنية، إقطاع الإرفاق بالطرق والأفنية للبيع والجلوس ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله للإمام أن يقطع في الطرق والأفنية، يعني في الأماكن العامة، أماكن جلوس الناس والحدائق ونحو ذلك، للإمام أن يقطع من ينتفع بالبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك. قال وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس. نعم. فيقول لك أن الإمام يملك أن يقطع من يرتفق بالطرق الواسعة وأفنية الشوارع والأماكن العامة، من يرتفق بها وينتفع بالبيع والشراء ونحو ذلك. واشترط المؤلف رحمه الله ألا يكون هناك ضرر، فإن كان هناك ضرر فإنه ليس له ذلك. إذا كان الطريق مثلا ضيقا وإذا أقطع من يجلس فيه للبيع والشراء ونحو ذلك فإنه يلحق الناس ضرر، فيقول المؤلف لا يملك ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرر. نعم، إذ لا ضرر ولا ضرار. والإمام يملك إقطاع الإرفاق لأن هذه الطرق وهذه الأفنية وهذه الأماكن العامة لعموم الناس، والنائب عنهم في التصرف هو الإمام، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في الإقطاعات فإن له أن يقطع، له أن يقطع. نقول أن هذه الطرق والأفنية والمجالس هذه جعلت لعموم الناس يرتفقون بها، والنائب عنهم في التصرف هو الإمام، فإذا رأى الإمام أن هناك مصلحة في تخصيص بعض الناس ببعض الطرق إلى آخره للبيع والشراء قل بأن هذا جائز ولا بأس به. واليوم مثل هذه المسائل اليوم تخضع لنظام ما يسمى بنظام البلديات، يعني البلدية تنظم مثل هذه الأشياء، ومثل هذا ما تقدم لنا في باب الصلح بما يتعلق بالتصرف في الطرق ونحو ذلك والبناء فيها وإخراج الصابات والروشن ونحو ذلك. هذه الأشياء الآن لها تنظيمات خاصة، لها تنظيمات خاصة راجعة إلى نظام ما يسمى بالبلديات. قال المؤلف ويكون أحق بجلوسها، أم يكون أحق ما دام أن الإمام أقطعه فإنه يكون أحق بالجلوس من غيره. نعم. وهل يزول حقه بنقل متاعه أو لا يزول حقه بنقل متاعه؟ العلماء يقولون بأن حقه لا يزول بنقل متاعه، فلو أنه نقل متاعه فإن حقه من الارتفاق لهذا المكان لا يزال باقيا لأن الإمام أقطعه الارتفاق. وهذا كما تقدم أنه راجع لما يتعلق بهذه التنظيمات. طيب، النوع الثالث من إقطاعات الإمام إقطاعات التمليك. تقدم لنا النوع الأول إقطاع الإحياء، إحياء الموات، والثاني إقطاع الانتفاع، والثالث إقطاع التمليك. نعم، إقطاع التمليك. فللإمام أيضا أن يقطع تمليكا، يقطع تمليكا للمصلحة، نعم للإمام أن يقطع تمليكا للمصلحة، فإذا رأى ذلك فأن يقطع غير الموات تمليكا لمن يتملكه للمصلحة، لأن تصرفات الإمام دائرة على المصلحة، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به. لما سلفا عللنا أن الإمام نائب عن الناس في مثل هذه التصرفات، وهذه للعموم، نعم هذه للعموم. قال المؤلف رحمه الله ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. إذا لم يكن هناك إقطاع، نعم إذا لم يكن هناك إقطاع، فيقول المؤلف رحمه الله من سبق بالجلوس في هذا المكان فهو أحق به ولو طال بقاء متاعه. فمثلا أماكن البيع، أماكن بيع الخضار والفواكه أو الألبسة أو الأطعمة ونحو ذلك، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به إذا لم يكن هناك إقطاع. يعني الإمام أقطعه أن يبيع في هذا المكان له أن يبيع ولو نقل مكانه، يعني لو أخذه في آخر النهار ثم رده من الغد فإنه يملك ذلك. لكن إذا لم يكن هناك إقطاع وسبق أحد إلى هذا المكان للبيع والشراء والجلوس ونحو ذلك فهو أحق به. طيب، يقول لك المؤلف رحمه الله: ما بقي قماشه. يفهم من ذلك أنه إذا أخذ متاعه هل يكون أحق من الغد أو لا يكون أحق من الغد؟ ها؟ لا يكون أحق من الغد، بخلاف ما إذا كان مقطعا. إذا كان مقطعا كما تقدم فإنه يكون أحق، لكن هنا ما دام أن قماشه موجود فهو أحق. إذا أخذ قماشه، يعني أخذ متاعه، فإنه لا يكون أحق. طيب، لو طال بقاء القماش، لو طال بقاء المتاع، هل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ يعني جعل متاعه اليوم وغدا وبعد غد لم ينقله، هل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه يكون أحق ما دام أنه لم يأخذ متاعه، لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. والرأي الثاني أنه لا يكون أحق، وهو المشهور من المذهب. وعلى هذا فإن المؤلف رحمه الله تعالى خالف المذهب في هذه المسألة. المذهب أنه إذا طال قماشه فإنه لا يكون أحق، هذا المشهور من المذهب. لأننا لو قلنا إنه يكون أحق إذا طال قماشه يكون كالمالك، نعم كالمالك، ومثل هذه المسألة كما سلف، يعني كما سلف لنا، مثل هذه المسألة تخضع إلى نظام البلديات وما يوجد من أنظمة، يعني ما يسن من أنظمة، يعني وهذه الأنظمة الآن اللي توضع هذه كلها تدور حول المصلحة. قال المؤلف رحمه الله: وإن سبق اثنان اقترعا. إذا سبق اثنان إلى هذا المكان، إذا سبق اثنان إلى هذا المكان للبيع والشراء فيه إلى آخره، يقول مؤلف رحمه الله تعالى بأنهما يقترعان. إذا سبق اثنان، مثلا جاء في لحظة واحدة للبيع أو الشراء في هذا المكان أو للجلوس نحو ذلك، وهذا تقدم أن أخذناه في قاعدة القرعة، قاعة القرعة إلى آخره، ذكرنا متى يصار القرعة وأن القرعة يصار إليها في مسائل من هذه المسائل عند التزاحم في المختصات. إذا حصل تزاحم في المختصات إلى آخره بحيث لا يمكن أن يقسم هذا المختص وهذا المرفق بينهما، نقول نصير إلى القرعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه. إلى ولمن في أعلى الماء المباح، إذا كان هناك ماء مباح مثل ماء الأودية، ماء الأنهار إلى آخره، مياه البحيرات إلى آخره، فلمن في أعلى الماء، يعني الذي يكون بجانب الماء بجانب النهر يسقي. وش ضابط السقي؟ إلى أن يصل إلى كعبه، إذا امتلأت الحياض إلى أن تصل إلى الكعب، أو إذا كان هناك الجدار الصغير لأن يصل الجدار. ثم بعد ذلك يرسله ثم بعد ذلك يرسل هذا الماء إلى جاره الذي بجنبه، وجاره أيضا له أن يسقي إلى الكعب، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده. هذا هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: ولمن في أعلى الماء المباح، يعني كماء الأودية، ماء الأنهار، ماء البحيرات، ماء الأمطار التي تجمعت إلى آخره، الذي بجانب الماء يسقي إلى أن يصل الكعب ثم يرسله إلى من بعده، وهكذا. ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله تعالى عنه: اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الجدر، يعني والجدر هذا إلى الكعب، الجدار الصغير اللي يكون فاصل بين الحياض، هذا تقريبا إلى الكعب. وقول المؤلف رحمه الله: ولمن في أعلى الماء المباح، يخرج ماذا؟ ها؟ يخرج الماء المملوك، يعني إذا كان الماء مملوكا فالشخص أحق بهذا الماء، نعم أحق بهذا الماء، إذا كان الماء مملوكا فإنه يكون أحق به. مثلا الآن يوجد الناس الآن يخرجون المياه عن طريق الغطاسات وعن طريق المرشات ونحو ذلك، فهذا الماء الذي أخرجه وجعله في الخزانات ونحو ذلك يقول هو أحق به، وليس لأحد أن يزاحمه عليه. لكن نقع البئر كما تقدم لنا، ها؟ الماء الذي حازه يكون ملكا له، لكن ما يتعلق بنقع البئر، الماء الذي يكون متجمعا بعد الحفر، هذا أحق به، فله أن يسقي حتى تنتهي حاجته، ثم بعد ذلك يأذن لغيره أن يسقي منه. لكن ما يتعلق بآلاته إلى آخره لا يلزمه أن يأذن لأحد أن يسقي بها. وهذا تقدم تكلمنا عليه، وذكرنا أن الماء ينقسم إلى كم من قسم، ذكرنا هذا ثلاث أقسام، قلنا بأن المياه العامة إلى آخرها الناس شركاء فيها، والقسم الثاني المياه المملوكة في الظروف والخزانات ونحو ذلك، قل هذه ملكها الإنسان وله أن يعاوض عليه. والقسم الثالث المياه التي تجمع في أرضه، مثل إذا حفر البئر الماء المتجمع يقع البئر، أو مثلا حصل مطر تجمع الماء في أرضه إلى قره، هذا يكون أحق، لكن ما ملك، يكون أحق له أن يسقي حتى تنتهي حاجته، ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره أو يأذن لغيره. قال: وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. يقول مؤلف رحمه الله تعالى: للإمام دون غيره، يعني كونه يحمي مرعا، يعني يمنع الناس من الرعي في هذا المكان الذي يتولى ذلك من هو الإمام، بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك لدواب المسلمين، والشرط الثاني قال لك ما لم يضره، لا بد من شرطين. يعني كون الإمام يحمي ويمنع الناس، إيش معنى يحمي مرعى؟ يعني يمنع الناس من أن يرعوا في هذا المكان، لا ترعى مواشي الناس في هذا المكان. الإمام له ذلك من منع الرعي في هذا المكان بشرطين. الشرط الأول أن يكون ذلك لدواب المسلمين، والشرط الثاني أن لا يكون هناك ضرر على المسلمين. فإن كان هناك ضرر بحيث تكون المراعي قليلة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يحمي، وإن كان ذلك لأحد الناس أيضا لا يجوز له أن يحمي، وإنما إذا كان لدواب المسلمين، لأن بيت المال يكون فيه دواب، ما يؤخذ من الصدقات والزكوات ونحو ذلك إلى آخره، فإذا توفر الشرطان جاز ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله، لا لا حمى إلا لله ولرسوله. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين, حمى النقيع لخيل المسلمين. قال رحمه الله: باب الجعالة, وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. الجعالة هي ما يعطاه الإنسان على عمل يفعله. الجعالة في اللغة ما يعطاه الإنسان على عمل يفعله. وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه الله تعالى, عرفها المؤلف رحمه الله قال: وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. أن يجعل شيئا لمن يعمل له عملا, نجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا, هذه تسمى الجعالة. والجعالة دليلها حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه, حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قبل ذلك القرآن, قول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير. كذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا ناسا من العرب فلم يضيفوهم, فلدغ سيدهم فأتوا إلى هذه السرية وسألوهم قارئا يقرأ, فقرأ عليه أحد الصحابة فاتحة الكتاب واشترط أن يجعلوا لهم جعلا من الغنم, فقرأ عليه فاتحة الكتاب فنشط كأنما قام فقام كما لو نشط من عقال. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: ما يدريك أنها رقية فيما يتعلق بفاتحة الكتاب. نعم. وجماهير أهل العلم على جواز الجعالة, جماهير العلماء رحمه الله على جواز الجعالة خلافا للحنفية, فإن الحنفية لا يرون الجعالة ويعتبرونها من باب الإجارة الفاسدة. ولهذا في كتب الحنفية, إذا ذهبت إلى كتب الحنفية ما تجد أنهم يجعلون بابا مستقلا للجعالة, وإنما يذكرونها في باب الإجارة ضمن الإجارة الفاسدة, ما يرون الجعالة. والصحيح وما دل له القرآن ذهب لجماهير العلماء ودلت له السنة, وأيضا النظر الصحيح يقتضي ذلك, النظر الصحيح يقتضي ذلك, لأن بعض الأعمال قد لا يتمكن الإنسان من أن يعقد لها إجارة, عقد إجارة لا يتمكن من أن يعقد عقد إجارة, لكنه يتمكن من أن يعقد عليها عقد جعالة. فمثلا لو ضاعت للإنسان بطاقته, أو ضاع جواز السفر, أو وثائق مهمة له, يقول: من وجد هذه الأشياء أعطيته 1000 ريال. بيعقد عليها عقد تجارة؟ ما يمكن, يعني تعقد عقد تجارة على مجهول, ما يدري العمل هنا مجهول, قد يستغرق يوم يومين 3 أيام في البحث, وقد يستغرق شهر في البحث. لكن إذا عقد عليها عقد جعالة جائز ذلك. من وجد هذه الوثائق فله 1000 ريال إلى آخره. واضح. وأيضا فيه مصلحة للجاعل وفيه مصلحة للعامل, كل منهما فيه مصلحة. لأن الجاعل كما سلف, بعض الأعمال قد لا لا يمكن أن يعقد عليها عقد تجارة. بعض الأعمال لا يمكن يعقد عليها عقد تجارة، مثل لو قال من وجد هذه الوثائق، من وجد الدابة الفلانية إلى آخره، وبعض الأعمال ممكن يعقد عليها عقد تجارة، مثل لو قال من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا إلى آخره، من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، في مصلحة هنا للعامل. فالعاي واحد يأتي وينظف هذا المسجد فله كذا وكذا. ولهذا في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوما، ربما يعمل يوم يومين ثلاثة أيام، ولا يشترط أيضا أن يكون العامل معلوما. ما ندري، من أذن في هذا المسجد فله 1000 ريال مدة شهر، من صلى فله 1000 ريال لمدة شهر إلى آخره، من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، من وجد هذه الأشياء الضائعة إلى آخره له كذا وكذا. العامل هنا يكون معلوما ويكون مجهولا. أيضا العمل قد يكون العمل معلوما، كما لو قال من نظف المسجد فله 1000 ريال، وقد يكون مجهول، من وجد اللقطة الفلانية، الوثائق الفلانية مثلا، مجهول، هذا عمل مجهول، ربما أنه يجلس يوما ويومين وعشرة أيام، وربما أنه ما يجدها أيضا، يعني لا يجد شيء فلا يستحق شيء. فالجعالة الحقيقة فيها مصلحة، وهي من محاسن هذا الدين. وكما تقدم لنا أن الدين جاء بالمصالح، مصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، أي داخل في المصالح التحسينية. قال المؤلف: وهي أن يجعل شيئا إلى آخره. نعم، قوله أن يجعل، المراد به أن يشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف. الجاعل يشترط أن يكون جائز التصرف. جائز التصرف كما تقدم لنا هو البالغ العاقل الحر الرشيد. نعم، البالغ العاقل الحر الرشيد. وأيضا يشترط أن يكون مختارا. نعم، يشترط أن يكون مختارا. قال: شيئا معلوما، يعني شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. كما تقدم لنا العمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا إلى آخره. مدة معلومة أو مجهولة. مدة معلومة مثل لو قال من بنى هذا الحائط خلال 2 أو 3 أيام فله كذا وكذا، هذه مدة معلومة. وقد تكون المدة مجهولة، من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، ربما أنه يبنيه في يوم أو 2 أو 3 إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط فمن فعله إلى آخره. هنا ضرب المؤلف رحمه الله أمثلة للجعالة. قال: كرد عبد له رقيق، أبقى هذا الرقيق، فقال من رد رقيقي فله 1000 ريال أو له 100 ريال ونحو ذلك، جاز ذلك. ولقطة، من رد لقطتي إلى آخره فله كذا وكذا، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. وبناء حائط، من بنى الحائط الفلاني إلى آخره. ويعني الضابط في ذلك المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعية، في ضابط ما يجاعل عليه، قالوا: ما يستأجر عليه من الأعمال يجاعل عليه، ما يستأجر عليه من الأعمال فإنه يجاعل عليه. هذا الضابط عند الحنابلة والشافعية. أما عند المالكية يقولون الضابط في ذلك، يقولون بأن الجعالة تجوز في كل ما لا يكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه. الجعالة تجوز في الأعمال أو في كل عمل لا تكون للجاعل فيه منفعة إلا بتمامه. إذا كان يحصل للجاعل منفعة بدون تمامه هذا ما تصح الجعالة عليه، لكن إذا كان لا تحصل المنفعة إلا بتمامه تصح الجعالة عليه. وش مثاله؟ مثلا رد اللقطة، ما تحصل المنفعة للجاعل إلا بتمام برد، ما يمكن يرد نصف اللقطة، ما يمكن هذا، واضح؟ يعني مثل رد اللقطة هنا يعني ما يحصل للجاعل منفعة إلا إذا ردت هذه اللقطة. مثلا رد الرقيق الآبق، رد الجمل الشارد، حفر البئر في الأرض، شراء السلع إلى آخره. أما الذي يحصل للجاعل فيه منفعة دون أن يتم يقول لا تصح الجعالة عليه. مثل بناء الحائط، بناء الحائط هنا يحصل للجاعل فيه منفعة وإن لم يحصل التمام، لكن اللي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الضابط أنه أصح، وأن الضابط أن السائر ما يستأجر عليه من الأعمال تصح الجعالة عليه. طيب، هناك فروق بين بابي الإجارة والجعالة، فروق بين بابي الإجارة والجعالة. الفرق الأول أن الإجارة المشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها، الإجارة المشهور من المذهب لا يصح الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، والجعالة يصح. يعني ما يصح أنك تستأجر شخص تقول بشرط أنك تبني هذا الحائط أو تصبغ هذا الحائط أو تعمل مواسير المياه صفة كذا وكذا خلال يومين، يقول هذا لا يصح. هذا المذهب، يعني لا يجوز أن تجمع بين تقدير ماذا؟ تجمع بين تقدير المدة تقدير العمل. تخيط الثوب صفة كذا خلال يومين، خلال ثلاثة أيام، يقول لا يجوز. واضح؟ وعلى هذا عمل الكثير من الناس اليوم، يشترطون يجمعون على المذهب أنه ما يصح. أما الجعالة فإنه يصح، يصح في الجعالة أن تقول من نظف هذا المسجد خلال يومين، العمل مقدر تنظيف المسجد، الزمن مقدر خلال يومين، يقولون بأن هذا في الجعالة صحيح. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن العامل، أو الفرق الثاني أن العامل في باب الإجارة أو المستأجر في باب الإجارة لا بد أن يكون معلوما، أما في باب الجعالة هل يشترط أن يكون معلوما أو لا يشترط أن يكون معلوما؟ في باب الجعالة ما يشترط، لا يشترط أن يكون معلوما. الفرق الثالث أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، يعني عقد الإجارة من العقود اللازمة، كما تقدم لنا أنه نوع من أي شيء؟ من البيع، صح، لأنه بيع منافع، بيع منافع. وأما بالنسبة للجعالة فهو عقد جائز كما سيأتينا إن شاء الله. يعني هل يجوز فسخه أو لا يجوز فسخه؟ يعني كثير من العلماء يرى أنه عقد جائز، وهو المشهور من المذهب كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الفرق الثالث أو الرابع أن الجعالة يصح أن يكون العمل فيها مجهولا كما سلف، أما الإجارة فإن العمل لا بد أن يكون معلوما إما باللفظ أو بالعرف كما تقدم لنا بيانه، العمل لا بد أن يكون معلوما إما باللفظ أو بالعرف. الفرق الخامس في الجعالة لا يستحق العامل الجعل إلا بتمام العمل. فمثلا لو قال من نظف المسجد فله 100 ريال، جاء شخص نظف نصف المسجد قال عطون 50، ها يملك ولا ما يملك؟ نقول ما يملك. لكن في الإجارة لو آجرته على أن ينظف المسجد 100، فنظف المسجد نظف نصف المسجد، هل يستحق 50 أو لا يستحق؟ هذا موضع خلاف، هذا تقدم لنا. وأن المشهور مذهب أيضا أنه لا يستحق، لأن عقد لازم، جعل عقد لازم، لا بد أن تلتزم بما جرى عليه العقد إلى آخره. المهم أنه في الإجارة موضع خلاف. قال: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه وجماعة، نعم استحقه، فمن فعله بعد علمه وجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. يعني إذا علم بالجعل بعد العمل، عمل بقول، نعم، فمن فعله فعل بعد العلم. الفعل قد يكون قبل العلم وقد يكون بعد العلم. مثلا قال: من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. جاء شخص ما علم بقول الجاعل من نظف هذا المسجد، ما علم ونظف المسجد، هل يستحق الجعل أو لا يستحق؟ ما يستحق الجعل. إنسان ما علم بالجعل ونظف المسجد، هل يستحق أو لا يستحق؟ نقول لا يستحق، لأنه عمل تبرعا لله عز وجل، وما كان كذلك لا يأخذ عليه عوضا، وعمله الآن أصبح لله عز وجل فلا يأخذ عليه عوضا. لكن لو علم في أثنائه، ها، قال: من نظف المسجد فله 100 ريال، ولما نظف نصف المسجد علم بقوله فله 100 ريال، ها، فأكمل على أنه عامل، يستحق ولا يستحق؟ يستحق. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. في أثنائه يأخذ قسط تمامه، هو الآن لما نظف نصف المسجد علم بقول الجاعل، نعم علم بقول الجاعل، فنقول ما دام أنه في الأثناء يأخذ ماذا؟ القسط. طيب، إذا عمل جماعة، ها، فإنهم يقتسمونه بينهم. قال: من نظف هذا المسجد فله 100 ريال. جاء 5 واشتغلوا فيه ونظفوه، يستحقون 100، كل منهم يأخذ 20، يعني كل منهم يأخذ 20 ريال. قال: ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله. يقول لكل واحد من المتعاقدين في باب الجعالة الفسق، فهم يرون أنها من العقود الجائزة. فمن العامل لا يستحق شيئا، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، وشرط عليه أنه ينظف المسجد، يبني الحائط، يعمل الكهرباء، يعمل المواسير إلى آخره، يؤذن بالناس مدة شهر، ما عمل، ها؟ المسلمون على شروطهم. فالعامل لا يستحق شيئا، لماذا؟ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه، أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. طيب، إذا كان من الجاعل، قال: ومن الجاعل بعد الشروط بعد الشروع للعامل أجرة عمله. وهذا هو المذهب، مذهب الشافعي. يعني الآن بدأ العامل يعمل، وقال: من نظف المسجد فله 100 ريال. بدأ العامل يعمل، قال الجاعل: فسخت، ها، وش للعامل؟ يقول مؤلف: أجرة المثل. كم اشتغل العامل؟ اشتغل ساعة. كم يستحق الساعة؟ بس ساعة مثلا يستحق 10 ريال، نعطي 10 ريالات. واضح؟ هذا المشهور من المذهب، مذهب الشافعي. والرأي الثاني أن العامل ليس له أجرة المثل، وإنما له ماذا؟ ها؟ أيوة، زين، نصيب المثل، لأنه دخل على أنه ماذا؟ ها؟ على أنه عامل في جعالة، ما دخل على أنه مستأجر، ما دخل على أنه أجير. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها، سبق أن تكلمنا عليها، قلنا بأن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو أقرب العدل. وعلى هذا إذا قلنا بصحة الفسق، نعم إذا قلنا بصحة الفسق، العامل الآن خلص، هو قال من نظف المسجد فله 100 ريال، نعم من نظف المسجد فله 100 ريال، خلص الخمس في مقدار ساعة، ها كم يستحق؟ يستحق 20، الخمس هو 20 هو العشرون. لكن على إذا قلنا بأنها إجارة، لو كان عمله في الساعة الواحدة 10 ريالات يعطيه 10 ريالات، لو كان عمله في الساعة 5 ريالات يعطيه 5 ريالات، لكن الصحيح أن له ماذا؟ ها له نصيب المثل، نعم وليس أجرة المثل، نعم وهذا هو الأقرب. والمالكية رحمهم الله يرون أن العقد لازم، يعني أنه إذا شرع العامل في العمل يرون أن العقد لازم، وأن العامل وأن الجاعل لا يتمكن، نعم لا يتمكن من الفسق، فيجعلونه لازما. قال المؤلف رحمه الله: ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل. الاختلاف في أصله أو قدره، إذا حصل اختلاف في أصله يعني في الجعل، قال الجاعل أنا ما قلت من نظف المسجد له 100 ريال، أنا ما جعلت 100 ريال. قال العامل لا جعلت 100 ريال، ها العامل يقول أنت جعلت 100 ريال، والجاعل يقول لا أنا ما جعلت 100 ريال، ها ما القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه الله: القول قول من؟ الجاعل، لأنه غارم. هذه سبقا ذكرنا المذهب أن القول قول الغارم، المذهب أن القول قول الغارم. والصحيح كما تقدم لنا في مثل هذه الاختلافات، نقول إن كان هناك بينات نرجع البينات، إذا لم يكن نرجع القرائن، إذا لم يكن فما ذكر العلماء رحمه الله بأن القول قول الجاعل. مثل ذلك لو اختلف في قدر الجعل، قال العامل أن جعلت 100 ريال، قال الجاعل لا أنا جعلت 50 ريال، ها فما القول قوله؟ المؤلف يرى أن القول قول الجاعل، نعم المؤلف يرى أن القول قول الجاعل كما تقدم. قال رحمه الله: ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغير عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. يعني هذا ضابط، ضابط جيد ذكره المؤلف رحمه الله، من عمل لغيره عملا لا يستحق عليه عوض، أجره على الله، نعم أجره على الله، إلا إذا كان هناك لفظ أو عرف، لفظ أو عرف. مثلا جاء شخص ووجد السيارة عندك عطلانة وساعدك في إصلاحها، قد يكون عنده خبرة وأصلح السيارة، أو وجد الإطار قد فسد وجاء وركب لك الإطار، هل يستحق أجره ولا ما يستحق أجره؟ ما يستحق أجره، أجره على الله، إلا إذا كان ماذا؟ هناك لفظ، يعني قال أنا أصلح بكذا وكذا، أو كان هناك عرف تعارف الناس، مثل هذا، مثل لو كان هو الذي يعمل في الإطارات عم جاء وصلح لك، عرف أنك تعطيه، واضح؟ أو جاء شخص ومسح السيارة أو غسل السيارة إلى آخره، هل يستحق أو لا يستحق؟ قل لك المؤلف ما يستحق، إلا إذا كان هناك لفظ اتفقته، أو كان هناك عرف تعارف الناس على أنه إذا عمل أنك تعطيه، فإذا وجد اللفظ أو وجد العرف نرجع إلى ذلك. قال استثنى المؤلف رحمه الله، قال إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته. مؤلف رحمه الله استثنى ذلك لورود الأثر في ذلك، قال لك رد الآبق، إذا كان له رقيق آبق ورده، رده لك، رده سواء في البلد أو خارج البلد، أتى بهذا الآبق وأعطاك إياه، وش يقول لك؟ العوض تعطيه، دينار يعني مثقال 4 غرامات وربع من الذهب أو 12 درهما أو 12 درهما. ويستدلون على ذلك بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارج من الحرم دينارا، جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، نعم هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الآبق إذا جاء به من خارج الحرم ماذا؟ دينارا. هذا لا يثبت، نعم هذا لا يثبت، ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول الضابط بذلك ها أن من عمل لغيره عملا فإنه لا يستحق لذلك عوضا ولا يستثنى شيء، إلا ماذا؟ في حالتين: الحالة الأولى أن يكون هناك لفظ، الحالة الثانية أن يكون هناك عرف، ما عدا ذلك فإنه لا يستحق شيئا. قال المؤلف في الجملة الأخيرة في هذا الباب، قال: ويرجع بنفقته، يعني هذا الآبق، هذا الآبق الرقيق الآبق أنفق عليه، هو الآن يستحق، الذي رده يستحق ماذا؟ يستحق دينارا، نعم يستحق دينارا، كذلك أيضا أنفق عليه أثناء رده، ربما نرده من خارج البلد، أنفق على طعام شراب إلى آخره. يقول يرجع بنفقته الذي أنفق عليه، يعني ربما يحتاج أنه يستأجره من يركبه إلى آخره، فيقول يرجع بنفقته. وهذا كما سلف لنا، يعني كما سلف، يعني قلنا خذنا في القواعد من أدى عن غيره واجبا فله 3 حالات: الحالة الأولى أن ينوي الرجوع فيرجع، والحالة الثانية أن ينوي التبرع فلا يرجع، والحالة الثالثة أن لا ينوي شيئا، فهذا الصحيح أنه يرجع. يعني إذا لم ينوي شيء، إذا لم ينوي شيئا فنقول الصواب في هذه المسألة أنه يرجع. نعم.